إذا كان الطبيب ذا خبرة ومات على يده بعض المرضى هل يضمن؟ الذي يظهر أنه إذا كان ذا خبرة ما يضمن. وحديث من تطبب الذي يعرف أن به كلاما من تطبب وهو لا يحسن الطب يعني كسر أمسان وكذا ضمن. فالذي يظهر إذا كان ذا خبرة نعم وما أخطأ في عمله ما يضمن. أما ذاك إذا كان ذا خبرة ويجري عملية ويفكر في أمور أخرى ما يشعر الله قد قطع يعني عضوا أو ضارا أو يعني شيء من ما يضر الجسد وتوفي بسببها فلا يضمن.